أيها الأخوة، لي سؤالين في رسالته. يقول في سؤاله الأول قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. يقول: لقد قرأت في تفسير هذه الآية أن زليخة همت بيوسف سوءا، ولكن يوسف عليه السلام هم بتركها. إذا كان هذا تفسيرها على أن يوسف هم بتركها، فما حكم قوله تعالى: لولا أن رأى برهان ربه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: ظاهر قوله تعالى وهم بها قد يفهم منه أن يوسف عليه السلام هم بارتكاب هذه الفاحشة، وقد يفهم منه أنه هم بتركها، وقد يفهم منه أن الهم الذي وقع منه هو من الخواطر التي تخطر على النفس، وقد يفهم منه أنه يعني هم بها، يعني مالت طبيعته إليها، يعني كما يميل الإنسان إلى الطعام وإلى الشراب. ولكن الذي يتتبع النصوص القرآنية التي جاء ببيان هذه القصة يجد أن يوسف عليه السلام بريء من الهم بها، على أساس أنه هم بفعل الفاحشة. والذي يدل على ذلك من هذه القصة أن الله جل وعلا قال: ذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. فقد دلت هذه الآية على أنه بريء من الهم بفعل الفاحشة من أربعة وجوه. الوجه الأول أن الله جل وعلا صرف عنه السوء، ولا شك أن الفاحشة مما يسوء صرفه الله عنه. كذلك الوجه الثاني الفحشاء، فصرف الله عنه الفحشاء كما صرف عنه السوء. الثالث أن الله جل وعلا أضافه إلى نفسه بقوله إنه من عبادنا، وهذه الإضافة من العبودية الخاصة، كما في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. فهي إضافة تشريف وتكريم. فإضافة الله هذه العبودية إليه جل وعلا دليل على أنه مشرف ومكرم ومعظم عند الله جل وعلا، ومن كان كذلك لا يقع منه الهم بفعل الفاحشة. الوجه الرابع أن الله جل وعلا وصفه بأنه من المخلصين، وهذه الكلمة فيها قراءتان: المخلصين اسم المفعول، والمخلصين اسم الفاعل، وعلى كلا القراءتين فهو مصطفى ومختار، اختاره الله جل وعلا. اختياره جل وعلا له دليل على أنه لا يقع منه هذا الشيء. كذلك زوج المرأة شهد ببراءته عليه السلام، فحكى الله عنه أنه قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم، يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. هذا اعتراف من الزوج على أنه بريء. كذلك شهادة الشهود، قال تعالى: شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيد كله. فهذه شهادة، شهادة الشاهد من أهلها بهذه الشهادة، فدل ذلك على براءته براءة مطلقة. كذلك النسوة التي ذكرنا أن المراودة فاصلة منها لا منه، وقال: نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه. كذلك من جهة المرأة صاحبة الموضوع أقرت على نفسها فقالت: أنا راودته عن نفسه فاستعصر. في موضع آخر حكى الله عنها أنها قالت: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. فهذه شهادة من الله جل وعلا، وشهادة يعني اعتراف من المرأة واعتراف من زوجها وشهادة الشهود. فهذه الأمور كلها تدل على براءته عليه الصلاة والسلام. يضاف إلى ذلك أن العدو اللدود وهو الشيطان اعترف على نفسه بأن هذا الأمر لم يحصل من يوسف، ذلك في قوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقد ذكر الله جل وعلا أنه من عباده المخلصين، فدل ذلك على أن هذا لم يقع منه. وبناء على هذه الأمور التي دلت على براءته عليه الصلاة والسلام، مما يمكن أن يفهم من ظاهر الآية. فهذه الوجوه تدل على أن ظاهرها على هذا الوجه ليس بمراد. وعلى هذا الأساس فيكون الجواب عن قوله تعالى لولا أن رأى برهان ربه لولا يكون جوابها محذوفا، دل عليه ما قبله. وعلى هذا الأساس يكون المحذوف لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، وما قبل لولا وهو قوله وهم بها هذا دليل على جواب لولا المحذوف، وليس جوابا لها، لأن جوابها وكذلك جواب أدوات الشرط لا يتقدم عليها في اللغة العربية. هذا جواب مختصر عن هذا السؤال، اختصرته لضيق وقت البرنامج، ولعل أن يكون فيه كفاية للسائل والمستمع، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذا سؤاله الآخر، يقول فيه يوجد هناك تجار من ضعاف النفوس يغالون في السلع لكي إذا استعملت معهم السمسرة والمماسسة يرعونك في هذا المبلغ الزائد عن قيمة السلعة بعد أن يضمنوا لهم ربحا فتصبح بقيمتها الحقيقية كما يريدون، فيتوهم المشتري بهذه المراعاة ويشتريها منهم. فما حكم هذه الحيلة في البيع، وبماذا تنصحون التجار ليتجنبوا مثل هذه الأعمال؟ الجواب أولا أن الذين يدخلون الأسواق يتفاوتون من جهة نوعيتهم ومقدار أسنانهم، فيدخل الغريب والمرأة والصغير والذي لا يحسن المماكسة. ثانيا أن الذين يبيعون السلع يتفاوتون، فمنهم الذي يكون همه جمع الدراهم بصرف النظر عن الطريق الذي وصلت إليه من جهته، لا فرق عنده بين أن يكون كاذبا أو غاشا أو متحايلا بأي نوع من أنواع الحيل. ثالثا أن الواجب على الشخص الذي يتولى البيع والشراء أن يكون عنده سعر معتدل لا يكون فيه إفراط على إخوانه المسلمين. فإذا جاءت امرأة انتهز الفرصة وباعت سلعة عليها بأضعاف مضاعفة عن ثمنها الذي يبيعه على الشخص الذي يحسن المماكسة، وهكذا إذا جاء الطفل أو الشخص الغريب أو الذي لا يحسن المماكسة. وقد علمت عن بعض الأشخاص أنه باع سلعة قيمتها 3 ريالات ب24 ريالا، ولم يكن هناك فرق إلا أن الذي عرضه قال إن قيمته 3 ريالات لم يجعله في كيس باغة، وأن الذي باعه ب24 ريالا أنه جعله في كيس باغة وجعله في الداخل، ليوهم المشتري أن هذه السلعة التي أخرجها له من الداخل يعني لها أهمية كبيرة، بخلاف السلعة التي جعلها أمام المشتري ولم يجعلها في كيس باغة، وهذا لا شك أنه من الغش ومن التحايل. رابعا أن الذي أوصي به الإخوان الذين يبيعون ويشترون له يجب عليهم أن يتقوا الله في أنفسهم وفي إخوانهم المسلمين الذين يأتون للشراء منهم، فصاحب المحل يجعل له سعرا محددا يبيع بهذا السعر على كل شخص يأتي. لكن إذا أراد أن يتنازل عن أحد من أجل أنه فقير أو من أجل قرابة له أو من أجل صداقة، فتنازله هذا تنازل عن حق له، ويكون هذا التنازل من باب المعروف. أما أنه يتحين الفرصة في إخوانه المسلمين ويلعب عليهم، فلا شك أن هذا ليس من الأمور المشروعة. على العبد أن يتقي الله في ذلك، وأن يحرص على أنه لا يكسب إلا كسبا طيبا حتى يأكل طيبا وينفق على أهله طيبا ويتصدق بطيب، ويترك لأولاده ما يورثه لهم حلال طيب، فلا يسأل عنه يوم القيامة لأن طريق كسبه معلوم، يعني أنه لا يسأل عنه سؤالا يعاقب عليه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء، وقد تفضل بالإجابة عن أسئلة الأخ صالح محمد البليهي من أشمسية بالقرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.